شخص يستعمل الماء بكثرة في الوضوء والغسل حيث يغسل الأعضاء أكثر من اللازم، هل يؤثر ذلك على العبادة؟ نعم، لا ينبغي، لا ينبغي الإسراف، لها بعض أهل العلم تحريم الإسراف زيادة على الثلاث، لا ينبغي المؤمن أن يغسل على ثلاثة أقل في وضوءه ويحذر الإسراف في الماء، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع للمؤمن أن يغتسل وأن يحذر الإسراف. بل ورد عن صلى الله عليه وسلم انه توضا مره مره وثنتين ثنتين وثلاثه ثلاثه، وفي روايه من زاد فقد اساء وتعدى وظلم. فالمشروع المؤمن الاقتصار على المسنون وهو ثلاثه اقل. نعم، جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ.